50 languages. 84. صيغة الماضي رقم 4. فورتيد 4. يقرأ. ليس. لقد قرأت. هيج لاس. لقد قرأت الرواية بكاملها. هيج لاس هيلا رومان. يفهم. هشتو. لقد فهمت. هيج فشتو. لقد فهمت النص بكامله. Jeg forsto hele teksten. يجيب. Svare. لقد أجبت. Jeg svarer. لقد أجبت على جميع الأسئلة. Jeg har svaret på alle spørsmålene. أعلم ذلك. لقد علمت ذلك. Jeg vet det. Jeg visste det. أكتب ذلك. لقد كتبت ذلك. Jeg skriver det. Jeg skrev det. أسمع ذلك. لقد سمعت ذلك. Jeg hører det. Jeg hørte det. أحضر ذلك. لقد أحضرت ذلك. Jeg henter det. Jeg henter det. أجلب ذلك. لقد جلبت ذلك. Jeg bringer det. Jeg bringer det. أشتري ذلك. لقد اشتريت ذلك. Jeg kjøper det. Jeg kjøpte det. أتوقع ذلك. لقد توقعت ذلك. Jeg venter det. Jeg venter det. أشرح ذلك. لقد شرحت ذلك. Jeg forklarer det. Jeg forklarer det. أعرف ذلك. لقد عرفت ذلك. Jeg vet det. Jeg visste det. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.